بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. يقول كتاب صلاة التراويح كذا في رواية المستملي وحده، وسقط هو والبسملة من رواية غيره، يعني من رواية البخاري. ففي رواية المستملي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التراويح، وسقط اسم كتاب صلاة التراويح والبسملة من رواية غيره. والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنها أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، يعني يقصد طبعا في زمن الحفظ، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب، فكانوا يصلون صلاة طويلة جدا حتى يعتمدون على العصي من طول القيام، وأيضا يستريحون يعني فترات يعني راحة طويلة بين بين الصلوات بين كل ركعتين. وبعض الناس كانوا يتنفلون يعني في هذا الوقت أيضا يعني بين التراويح وأخرى يعني. فمن ذلك سميت صلاة التراويح. قلنا تراويح يعني جمع ترويحة، لأنه كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. يقول وقد عقد محمد بن نصر اللي هو المروزي في كتاب قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك. يعني هذا أيضا في خلاف، هل من السنة أنه هو يصلي بين الركعتين التراويح لنفسه أو هذا يكره؟ وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن ليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة. باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان يعني بفرضيته أو بحق فرضيته، واحتسابا أي انتظارا للأجر عند الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وطبعا هو نفس حديث أبي هريرة، ولكن الراوي السند مختلف يعني، وهو أيضا من يعني من طريق ابن شهاب، ولكن الرواية الأولى الليث هو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، والرواية الثانية من طريق مالك عبد الله بن يوسف الفريابي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن شهاب بالسند السابق يعني، فده مش من معلقات الصحيح. قال ابن شهاب لأنه موجود في السند السابق فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه حتى جمعهم على أبي بن كعب. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع يعني أشتات أو متفرقون، أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط يعني الجماعة، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قريهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقامون، يريد آخر الليل. ولذلك يعني عمر رضي الله عنه ما كان يصلي معهم، أو قالوا ما كان يصلي معهم كل ليلة، فلعله كان يعني يصلي آخر الليل يعني نفسه في البيت، ولذلك قالوا التي ينامون عنها أفضل، وكان الناس يقومون أوله. قال وحدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان كما سيأتي أنه فصلا. حدثنا قال الإمام البخاري وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها لصلاة التراويح فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكذا الأنبياء وذلك رؤية الأنبياء حق فهم لا يستغرقون في النوم كما نستغرق نحن ولا تتلاعب بهم الشياطين يعني في النوم ويحلمون مثلا ولكن يعني تنام أعينهم ولا تنام يعني قلوبهم فذلك كانت رؤية الأنبياء وحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم من النوم يصلي وأحيانا يقوم يتوضأ. قول باب فضل من قام رمضان أي قام لياليه مصليا والمراد بالقيام الليل ما يحصل به مطلق القيام كما قدمناه في التهجد الجزء الثالث. وذكر النووي المراد بقيام رمضان صلاة التراويح يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لأن قيام رمضان لا يكون إلا بها وأغلب الكرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. قوله عن ابن شهاب في رواية ابن قاسم عند النسائي عن مالك قال حدثني ابن شهاب قوله أخبرني أبو سلمة كذا روى عقيل وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب ومعمر وغيرهم في الرواية طبعا عن ابن شهاب الزهري وخلافه مالك فقال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة لو الرواية الثانية للحديث الثاني أو الرواية الثانية لحديث أبي هريرة من حديث الباب. وقد صح الطريقان عند البخاري فأخرجهما على الولاء يعني على التوالي. وقد أخرجه النسائي من طريق الجويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعا وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وصح الطريقين وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري فخالف الجماعة فقال عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فهم إما أبو سلمة بن عبد الرحمن أو حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فابن عيينة خالف الجماعة فرواه عن سعيد المسيب يعني عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وخلفه أصحاب سفيان فقالوا عن أبي سلمة وقد رواه النسائي من طريق سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب مرسلا يعني دون ذكر الصحابي. قوله يقول لرمضان أي لفضل رمضان أي لأجل رمضان واحتمال أن تكون اللام بمعنى عن أي عن رمضان. قوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. وكذا كل عمل ينبغي أن يكون إيمانا واحتسابا مثلا يصلي إيمانا واحتسابا يصوم إيمانا واحتسابا إيمانا بالفرض أو بالعمل الصالح وبحق فرضيته واحتسابا يعني انتظارا للأجر عند الله وجل. قول غفر له ظاهره يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم ابن المنذر وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر الذي يكفر الكبائر والصغائر التوبة وأيضا الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. ولكن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والصلوات الخمس. وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة إن هذا يقصد به الصغائر قال بعضهم يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. طبعا صعب الإنسان يقع في الكبائر ولا يقع في الصغائر، هذا كلام نظري. قول ما تقدم من ذنبه، زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي وما تأخر، وكذا زاد حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ، والحسين بن الحسن الرزي في كتاب الصيام له، هشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من فوائده، ويوسف بن يعقوب النجاحي في فوائده كلهم على ابن عيينة. وردت هذه زيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر، أخرج أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه الزيادة في رواية مالك نفسه، أخرجها أبو عبد الله الجرجاني في أماليه من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري، ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس وما قدمناه. وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، يعني الأعمال التي يعني زي مثلا الحديث الذي معنا وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة يعني مقبلة. يقول قد استشهدت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر، والمتأخر من الذنوب لم يأتي فكيف يغفر؟ والجواب على ذلك يأتي في قول حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني في المستقبل. ومحصل الجواب أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر، يعني أهل بدر حفظوا من الأيام من الكبائر، أو أنهم لو وقعت منهم كبائر والصغائر طبعا، أو أنهم لو وقع منهم شيء فيقع مكفرا، كما حدث من حاطب بن أبي بلتاع لما أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاهب لفتح مكة. وهذا في القانون معاصر يعني خيانة عظمى، يعني إفشاء أسرار الدولة لأعداء الدولة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه قد شهد بدرا ولعل الله قد طلع لأهل بدر، فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت له. إن هذا وإن كان ذنبا وإن كان كبيرة، فما أدرك بالثواب أو من الثواب في غزوة بدر تقع هذه الكبيرة مكفرة. فلعل أيضا هكذا يعني ما تقدم ذنبه وما تأخر، إن هو الإنسان لو عمل ذنب يقع مكفرا مع الحسنات التي نالها. يقول محصل الجواب أنه قيل إنه كناية عن حفظه من الكبائر، إما أن يحفظ من المعاصي الكبائر زي المبشرين بالجنة، الله جل عليم أن هؤلاء يعني لا يقع منهم ما يستوجبون به النار. وطبعا كان الأمر يعني أنهم ظلوا على الاستقامة العشر المبشرون وغيرهم من بشر بالجنة يعني حتى مات على ذلك، أو أنه لو وقع منه شيء فإنه يكون مكفرا بكثرة الحسنات التي نالها. يقول قيل إنه كناية عن حفظه من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، وقيل إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، وبهذا أجاب جماعة منهم ما ورده في الكلام على حديث صيام عرفة أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. قول قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في بيت الكشميني، والأمر على ذلك أي على ترك الجماعة في التراويح. ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا الحديث ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام، وقد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر، أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب. وأما ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال ما هذا؟ فقيل ناس يصلي بهم أبي بن كعب، فقال أصاب ونعم ما صنعوا. ذكر ابن عبد البر وفيه ذكر ابن عبد البر يقول فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أن عمر هو الذي رجع والذي جمع الناس على أبي بن كعب، هذا حديث يعني ضعيف. قول عن ابن شهاب موصول بالإسناد المذكور أيضا، وهو في الموطأ بالإسنادين لكن فرقهما حديثين، وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر في الإسناد الأول، وأخرجه إسحاق في مسنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن يونس عن الزهري، فزاد بعد قوله وصدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب رضي الله عنه، فقام بهم في رمضان، فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان. وجزم الذهلي في علل الحديث الزهري بأنه وهم من عبد الله بن الحارث، والمحفوظ رواية مالك وأن تبعه أن قصة عمر عند ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد هو القاري، وهو بغير إضافة لا عن أبي سلمة. قول أوزاع أي جماعة متفرقون، وقول في رواية متفرقون تأكيد لفظي. وقوله يصلي الرجل لنفسه بيان لما أجمل. أولا محاصره أن بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي جماعة، قل يؤخذ منه الجواز لإتمام بالمصلي وإن لم ينوي الإمامة. قوله أمثل قال ابن التين وغيره، استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معهم في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم. وكأن هذا هو السر في إرادة البخاري لحديث عائشة رضي الله عنها عقب حديث عمر رضي الله عنه. فلما مات الناس حصل الأمن من ذلك، قطع الوحي، فحصل الأمن من أن يفرض على الناس قيام رمضان أو يشترط له المسجد. ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على شيء أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور. وعن مالك في أحد الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية صلاة البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وبلغ الطحاوي فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. وطبعا يعني غاية الأمر أن يكون يعني سنة، ونقول سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وإنه لم يستمر على ذلك لخشية لأنه في زمن الوحي خشية أن يفترض على الناس. ولما زادت الخشية في زمن عمر جمعهم على أبي بن كعب، ولأن سنة عمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، لم يقل عليهما، قال عضوا عليها بالنواجذ. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل أو قيام رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيقول قال ابن بطال قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض. وعند الشافعية في أصل مسألة ثلاثة أوجه، ثالثها من كان يعني يقصد الأول مثلا أن الصلاة في المسجد في التراويح في أول ليل أفضل، والثانية أن يصلي في بيته منفردا أفضل، والثالثة من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل. يعني الذي لا يحفظ يعني قرآن يقوم به أو يصيبه الكسل يعني لو صلى يعني وحده يبقى الأفضل يصلي في الجماعة. قوله فجمعهم على أبي بن كعب أي جعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بقول صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وسيأتي في تفسير البقرة قول عمر أقرأنا أبي. وروى سعيد بن منصور من طريق عروة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلي بالرجال وكان تيمين داري يصلي بالنساء. وقيل إنما كان يتناوبان الصلاة. ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه، فقال سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الدري، ولعل ذلك كان في وقتين، أو أن سليمان بن أبي حثمة للنساء وتميم الدري وأبي بن كعب يتناوبان الصلاة بالرجال. قوله فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم المذكور، في إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم، وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل. وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاووس عن ابن عباس قال كنت عند عمر في المسجد فسمع هيعة الناس، يعني صوت الناس وحركتهم، فقال ما هذا؟ قيل خرجوا من المسجد، وذلك في رمضان، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى. ومن طريق أكرم عن ابن عباس نحوه من قوله. قوله قال عمر نعم البدعة، في بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. البدعة في الأي في اللغة بديع السماوات والأرض، يعني الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ولكن البدعة في الشرع ينطبع عن البدعة في اللغة قد تكون محمودة أو مذمومة، في السيارات والطائرات والثلاجات والبوتاجازات والأشياء التي تيسر على الناس حياتهم، هذه بدعة لم تكن موجودة قبل ذلك، ولكنها يعني مستحسنة، هي بدعة في الدنيا، والمذموم البدعة في الدين، عشان يبتدأ صلاة معينة أو يأذن بطريقة معينة. كل بدعة في الدين ضلال، كل بدعة ضلالة، ولكن البدعة في الدنيا هي التي تنقسم إلى يعني بدعة حسنة وبدعة سيئة. يقول وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إذا كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، هي في الواقع لا تكون يعني لا تكون بدعة، إذا كانت تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كان مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. وطبعا هذا التقسيم تقسيم غير حسن يعني، ولكن نقول إن الإيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار. فكل بدعة في الشرع هي مذمومة، ولكن البدعة في الدنيا هي التي قد تنقسم. قوله التي ينامون عنها أفضل، هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع. تكميل يقول لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 11، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه وكانوا يقرؤون بال200 ويقومون على العصي من طول القيام. ورواه محمد بن ناصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال 13، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال 21، وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر، يعني مع ركعة وتر أو 3 وتر يبقى 21 أو 23. وعن يزيد بن رمان قال كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ب23. وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس. وبذلك جزم الداودي وغيره، والعدد الأول موافق لحديث عائشة هو 11 المذكور بعد هذا الحديث في الباب، والثاني قريب منه هو 13، إنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11، وفي حديث آخر على 13. والاختلاف فيما زاد عن 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان ترى يوتر بواحدة وترى بثلاث. وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون 36 ركعة ويوترون بثلاث. وطبعا قول الشيخ الألباني رحمه الله بأن زيادة على 11 بدعة يعني ليس حسنا، لأن السلف زادوا على 11 والبدعة هي خلاف إجماع السلف. فهذه أحاديث كثيرة تدل أنهم زادوا على 11 أو على 13. وقال مالك هو الأمر القديم عندنا أنهم يصلون ب36 ركعة ويترون بثلاث. وعن الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة ب39 وبمكة ب23، وليس في شيء من ذلك ضيق، كأنه يقول الأمر واسع يعني، لو قلل لو أطال القراءة قلل عدد ركعات، لو قل القراءة لضعف إمام الناس مثلا فيجوز زيادة عدد الركعات. يقول عنه قال إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي. ثم يطيلوا القيام. قالت الترمذي أكثر ما قيل فيه أنها تصلى 41 ركعة، يعني يصعب أن تكون كل هذه الأثار ضعيفة. وبعدين يعني السيدة عائشة قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره يعني على 11 ركعة، ما قالت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ولكن هذه حكاية حال يعني، ما يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، كان يطيل القراءة ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولكن مع ضعف الهمم فوجد السلف أو العلماء أن زيادة عدد الركعات مع يعني تقليل القراءة يكون أرفق بالناس. قالت المذي أكثر ما قيل في أنها تصلي 41 ركعة يعني بالوتر كذا قال. وقد نقل ابن عبد البر عن أسود بن يزيد تصلي 40 ويوتر 70 وقيل 38، ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك، وهذا ينكر رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر. يقول لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون 40 إلى واحدة، وقال مالك على هذا العمل منذ بضع المائة سنة. وعن مالك 46 وثلاث الوتر، وهذا المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال لم أدرك الناس إلا هم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. وعن زرارة بن أبي أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة 34 ويوتر. وعن سعيد بن جبير 24 وقيل 16 غير وتر. وروي عن أبي مجلز عن محمد بن نصر وأخرج من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يوسف عن جدي سعيد بن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في رمضان 13. قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك وموافق الحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل والله أعلم. قول حدث إسماعيل هو ابن أبي ويس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، هكذا أورده مختصرا على شيء من أوله وشيء من آخره، وقد أورده تاما في أبواب التهجد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، فذكر الحديث إلى قوله خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان، وقد تقدم شرحه مستوفا هناك في كتاب التهجد في بداية الجزء الثالث. يعني ينادي الخشية يقي الخشية أن يفرض على الناس التراويح، وكيف يستقيم هذا مع قولهن خمسون وهن خمسون، فقال بعضهم أن هذا شهر في السنة، ولكن الواجب على الاستمرار خمس صلوات في كل يوم وليلة. وبعضهم قال أو للرجح والحافظ في كتاب التهجد أن خشية أن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد فلا تصح التراويح والقيام في رمضان إلا في المساجد، ولذلك يعني قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فقول خشيت أن تفرض عليكم قال ابن منير في الحاشية يؤخذ منه أن الشرع ملزم إذا تظهر مسابقة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك انتهى، وفي نظر لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم. قوله في آخر طريق عقيل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يقول هذه الزيادة من قول زهري كما بينته في الكلام على الحديث الأول. قول ما كان يزيد في رمضان حديث عائشة تقدم الكلام عليه مستوفا في أبواب التهجد، وأما مروه بن أبي شيبة من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر فإسناده ضعيف، وقد عارضه حديث عائشة، لأن حديث عائشة ما كان يزيد، فما يجي يقول ابن عباس كان يصلي 20 ركعة والوتر فيقول إسناد ضعيف ثم هو معرض لما هو أصح منه، وقد عرضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم. يعني أيضا يرجح يعني عائشة على ابن عباس لأن يعني هي يعني الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك، مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها والله أعلم، يقدم كلامه على كلام ابن عباس، ولكن السند أيضا عن ابن عباس ضعيف والله أعلم. انتهى بذلك كتاب الترويح، ونقف عند كتاب فضل ليلة القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد